جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: نرجو توضيح الإجابة في المرأة التي اصطدمت مع جيرانها فرمتهم بحجارة فرجعت إليها فقتلت الولد الذي في بطنها، ماذا عليها؟ أنا قلت أنها لا شك أنها هي التي تسببت وجنت على ولدها، وأما ماذا يجب عليها فأنا قلت في ذاك الوقت، يعني ما يحضرني الجواب. ما حكم الاغتسال في مكان ساتر مثل الحمام بدون ملابس؟ كل إنسان يخلع ملابسه للاغتسال ما في بس، كل الإنسان عند الاغتسال يعني في مكان مستور يخلع ملابسه لا بأس بذلك. يقول: أخرجت لنا الدولة سيارات وجعلت في ضمن ما تعاقدت فيه معهم أنني إذا لم أسدد في كل سنة قيمة كذا زادت علي القيمة، فما الحكم وكيف أفعل؟ هذا هو ربا الجاهلية، هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. نعم. ما حكم دخول المتاحف والمعارض ودفع رسوم مالية؟ ما في بأس، يعني من أجل أن يشاهد الإنسان يعني أشياء يعني غريبة ونفيسة وأشياء يعني في الاطلاع عليها فائدة لا بأس بذلك. هل الهجر محرم شرعا للمخالف؟ ومتى يجوز ومتى لا يجوز؟ الإنسان قبل أن يهجر يحرص على التسديد وعلى الإصلاح وعلى الهداية وعلى كون الإنسان يخرج مما هو فيه مما لا ينبغي إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الاستقامة والسلامة والبعد عن الخطأ وعن المعصية، فيحرص الإنسان على الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحب لغيره ما يحب لنفسه، ويحرص على هدايته وعلى تخليصه من الذنب الذي وقع فيه. وإذا كان هذا الذي سيهجر يترتب على هجره مصلحة لكونه والدا لهذا الذي حصل منه يحصل له الهجر، أو كان عما له، أو كان شيخا له، أو كان له تأثير، فهذا مناسب أن يحصل يعني منه الهجر. ولكن الحرص على تكرار النصيحة وعلى على تكرار النصح للإنسان أملا في أن يهتدي لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول: أنا شاب أدمنت على التدخين ولم أستطع التخلص منه، فبماذا تنصحوني؟ أنصحك أنك تكون شجاعا على نفسك وعلى الشيطان، ما تكون جبانا ولا تكون ضحية له وتكون فريسة للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء. عليك أن تكون ذا همة عالية وذا صدق وعزيمة ومعرفة بالأضرار العاجلة والآجلة فتتخلص من الدخان. ومن أيسر وأسهل وأوضح ما يحصل به التخلص من الدخان مثل شهر رمضان، فإن الإنسان في نهاره صائم وفي الليل يقوم الليل مع الناس ويأكل مما أحل الله، ثم يمضي عليه أيام كثيرة مدة الصيام وقد تخلص وعود نفسه على أن يسلم من هذا الوباء ومن هذا البلاء الذي وقع فيه. ومن المعلوم أن الدخان جمع مفاسد عديدة وأضرار كبيرة مفاسد ترجع إلى الإضرار بالجسد، وقد يؤدي به الإنسان إلى الوفاة، ويؤدي به إلى الأمراض، ويجلب له الأسقام. هذا من الأضرار التي تتعلق بالبدن. وأما الأضرار التي تتعلق بالمال فهي إضاعة المال، إضاعة المال. ولو كان المال أضيع دون أن يضر الجسد لكان الأمر أهون، ولكن الأمر يكون أعظم وأشد إذا كان إضاعة المال في إتلاف الجسد وفي إضرار الجسد. وهذا هو شأن الدخان، فإن الإنسان يضيع ماله في إهلاك نفسه وفي إضرار نفسه وفي جلب الأمراض والأسقام إلى نفسه، فيجمع بين مصيبتين، لأن إضاعة المال في غير التدخين بكونه يبذر أو ما إلى ذلك المال ضاع، لكن كونه ضاع في شراء دخان يشربه ويلحق الضرر على نفسه، هذا لا شك أنه جمع بين مصيبته. ويكفي الإنسان يتصور لو أن إنسانا رأى شخص معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، نقود يمزقها ويرميها في الهواء، ماذا سيقول الناس لهذا؟ يعني يتهمونه بضعف العقل. ولا شك أن هذا أحسن حالا ممن يشتري بالدخان بالنقود دخانا يشربه، لأن ذاك ضاعت نقوده عليه فقط وجسمه باقي، ما حصل لشيء يصل إليه يضره. وأما هذا، وأما الذي يتلفها أي النقود بشراء هذا الدخان الضار، فإنه يجمع بالإضافة إلى تضييع هذه النقود وإتلافها إتلافها فيما يعود عليه بالمضرة. معتمر مر على الميقات وهو نائم، ولكن لبى بالعمرة بعد استيقاظه وذلك بعد 10 دقائق، فماذا عليه؟ يكون أحرم بعد تجاوز الميقات، يكون أحرم بعد تجاوز الميقات، وعليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول: عندي رغبة في طلب العلم الشرعي وأردت أن أهاجر في سبيل تحصيله، فاستأذنت والدتي فلم تأذن لي، فألححت عليها لكنها أصرت، فهل يجب علي طاعتها؟ إن كانت مستغنية عنك في خدمتها ورعايتها والقيام بشؤونها فأنت تتجه إلى طلب العلم، ولكنك تحرص مع هذا على أن ترضيها وأن تبين لها الفوائد العظيمة التي تترتب على العلم، وأن الإنسان يعرف الحق والهدى ويتعلم العلم النافع فيكون فوائده له ولوالديه، يستفيد هو ويستفيد والداه ويستفيد المسلمون من العلم الذي يحصله. فأنت إذا كانت مستغنية عنك فأنت لا بأس أن تذهب لطلب العلم، ولكنك مع ذلك تسعى وتحرص على إقناعها وتبين لها أهمية ما أنت فيه والفوائد العظيمة التي تترتب عليه لك ولها وللمسلمين. يقول: بلادنا وللأسف تفتقر إلى الكتب والأشرطة العلمية، وذلك لأن الدولة تمنع دخولها داخل البلاد، ولا توجد لدينا دور نشر أو طباعة، والكتب التي تصلنا مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، فما حكم الآتي؟ أولا: تصويرها للاستعمال الشخصي. ثانيا: تصويرها للتوزيع الخيري. ثالثا: تصويرها للتجارة. إذا كانت يعني بلادكم لا يصل إليها أو لا يسمح بوصول مثل هذه الكتب إليها، لا يسمح بوصول الكتب إليها، وأنتم لا تحصلون الكتب إلا عن طريق تحصلون النسخة ثم تدخلون بها، فكونكم الواحد يصورها ويعني لمصلحته ولمصلحة غيره، لأنه لا سبيل إلى تحصيلها إلا بذلك، لأنها ما توجد في البلد حتى تشترى، لا توجد في البلد حتى تشترى، وكون الإنسان البلاد محرومة من هذا الخير ووجد نسخة، وهذه النسخة يكون الإنسان يصورها ليستفيد بها أو ليعطيها لغيره، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن الذين يشترطون الحقوق يعني معناها أن هذا الذي طبعوه يصل إلى أماكن ويشترى، لكن بلادكم لا يصل إليها هذا الخير، وكما ذكرت حيل بينها وبين هذا الخير، وأنتم تدخلون بنسخة أو نسختين أو بشيء يسير، فكونكم تصورونه وتستفيدون منه أنتم إن شاء الله على خير، والذي له الحقوق هو على خير يعني من ذلك بحصول استفادتكم واستفادة غيركم. أما إذا كان المجال واسع وأن لكم خيار وأن الكتب متوفرة، فكون صاحب الحق هو الذي يستفيد من فائدة هذه الكتب وقد اشترط أن تكون له الحقوق، فلا شك أنه أولى وأحق بها من غيره. يقول: أنا موظف في مصلحة حكومية، وهذه المصلحة تعطي مرتبا إضافيا مقابل عمل إضافي مسائي، وكل الموظفين في هذه المصلحة يتقاضون هذا المرتب دون القيام بهذا العمل، والمسؤولون يعلمون بذلك ويعرفون كل شيء، فهل يجوز لي أخذ هذا المرتب؟ لا، ما يجوز، لا يجوز أن تأخذ شيئا في مقابل لا شيء. ما حكم تركيب اللولب؟ وهل إذا ماتت المرأة يدفن معها؟ وكذلك إذا كان في الإنسان يد أو رجل اصطناعية؟ معلوم أن مثل الرجل والصناعية واليد الصناعية أنها ما تدفن مع الإنسان، وإنما تفصل من الإنسان ويدفن بدون يعني تلك الصناعية التي هي من جلد أو من يعني أي نوع من الأنواع. وفيما يتعلق باللولب إذا كان يعني قلنا نأمل أنه إذا ذهب معه أنه لا يضر، لأن العمل على إخراجه أو كذا قد يكون فيه مشقة وقد يكون فيه مضرة. يقول: أشتغل في محل وصاحب العمل قد أخذ الكهرباء من فوق العداد بحيث لا يحسب عليه الكهرباء، وهذا عمل ممنوع، فما حكم الراتب الذي أتقاضاه وقد أنكرت عليه؟ الذي ينبغي لك أنك تبحث عن غيره لتعمل عنده من الذين يعملون على تحصيل الحلال والبعد عن الحرام والبعد عن الحرام، ولكنك إن لم تجد وبقيت فأنت يعني أخذك أجرك في مقابل العمل، وهو عليه إثم يعني التصرف الذي حصل منه. شباب قاموا بأداء عمرة ولكنهم في الطواف بدأوا بالركن اليماني بسبب جهلهم، فماذا عليهم؟ إن كانوا بدأوا بالركن اليماني وختموا بالحجر الأسود فإنه لا بأس، لأنه يكون يعني هذا الذي بدأوا به زيادة، ولكنهم عند الحجر الأسود بدأوا وانتهوا، فصارت الأشواط كلها إن بدأت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولو كان أنه بدأ من مكان آخر فإن المهم أن تكون سبعة الأشواط موجودة في كل شوط من الحجر إلى الحجر. فإن كان بدأ بالحجر بالركن اليماني ثم ختم الأشواط الشوط السابع بالحجر الأسود، فإن الأشواط كلها حصل أنها وجدت بين الركن اللي هو الحجر الأسود بداية ونهاية، وهذا هو الطواف الصحيح. وإن كان بدأ بالركن اليماني وختم بالركن اليماني فإن الشوط الأخير لم يوجد، لأنه باقي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإن كان ما فعل فإنه ما حصل منه الطواف، وعليه أن يعيد الطواف أو يأتي بالطواف. امرأة أحرمت من الميقات مغطية لوجهها بالنقاب، وعند الطواف كشفت، وفي الصفا والمروة أعادت التغطية، وهذا بناء على قول بعض المالكية، فما حكم فعلها؟ النقاب لا يجوز للمرأة في الإحرام، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والحديث في الصحيحين: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة في إحرامها تلبس ما تشاء مما هو سائر، ويستثنى من ذلك القفازان، وهما ما تدخل به اليدان، والنقاب الذي يكون على الوجه. والمرأة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لكن لا تغطيه بالذي صنع على مقدار الوجه الذي هو النقاب، وإنما تغطيه بالخمار، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهن كنا وهن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا نكشف وجوهنا فإذا حادنا الركبان سددت إحدانا خمارها على وجهها، يعني نزلته من فوق حتى غطت وجهها، فإذا حادونا كشفنا. فالمرأة تكشف وجهها في الإحرام إلا عند الرجال الأجانب، فإنها تغطيه ولكن بالخمار لا بالنقاب. وإذا كانت المرأة انتقبت ولبست النقاب فإن عليها فدية، وهي التخيير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. يقول: تعينت في إحدى القطاعات في الشهر الرابع من هذه السنة، وتم تبليغنا أو الإعلان في الشهر الثامن، بحيث أننا لم نزاول العمل، ومع ذلك نزل لنا الراتب للأشهر الماضية، فما حكم هذا المعاش؟ إذا كانت الدولة أعطتكم يعني هذا المعاش من حين حصل التعيين، وهي لم تمكنكم من العمل إلا بعد ذلك، فإن هذا يرجع إلى الدولة. إذا كانت أعطتكم هذا الشيء وهي تعلم أنكم يعني ما بدأتم بالعمل، ولكنها أعطتكم إياه من أجل أنها وظفتكم، وتمكينكم من العمل حصل متأخر، فإنه لا بأس بذلك. وأما إن كان هي مكنتكم من العمل ولكنكم ما عملتم، فأنتم لا تستحقون هذا الراتب. يقول: أنا أخرج زكاة مالي كل شهر رمضان، كل سنة في شهر رمضان، وشهر رمضان هذا أنا هنا في البلد الحرام، ماذا أفعل علما أنه لا يوجد أحد يقوم بهذا في بلدي؟ يمكنك أن تقوم بهذا هنا، يمكنك أن تقوم بهذا هنا، وإذا أمكن أنك تخرج الزكاة في بلد المال فهذا أولى، لأن بلد المال أولى بإخراج الزكاة من بلد آخر. لكن أنت بين أمرين: إن تمكنت من أنك تنيب غيرك ليقوم بإخراج الزكاة، ولو عن طريق كون إذا كان النقود يعني ما يمكن أنها تستخرج أو تستخرج يعني بحيث تصل، يمكن عن طريق القرض يعني حتى إذا رجعت توفيه. وإذا كان يمكن استخراج النقود بأي طريقة وتصل إلى من يقوم بإيصالها إلى مستحقيها افعل. وإذا كان النقود معك وأردت أن تخرجها يعني في غير البلد فإن ذلك جائز، ولكن إخراج الزكاة في بلد المال أولى من إخراجه في البلد الآخر إذا كان البلد الذي فيه مال فيه الفقراء المحتاجون. يعني في تكمل السؤال يقول: ولا أعلم كم يوجد لدي من المال ليعطي الزكاة هنا. اجتهد في معرفة المقدار، فإذا كان أنت متردد أن المال هو مثلا 10,000 أو 15,000، خلى 15,000، اقطع الشك باليقين وخذ بالاحتياط. يقول: أبي اشترى بيتا بقرض ربوي ثم انتقل عنه إلى بيت آخر، فهل يجوز لي أن أتزوج فيه؟ إذا كان أبوك حصل منه هذه المعصية وحصل له هذا المال بقرض ربوي، وتاب إلى الله عز وجل مما قد حصل وندم، فأنتم تستفيدون من هذا البيت سواء هو أو أنت، لكنكم لا يجوز لكم أن تقدموا على أمر محرم في المستقبل. ما حكم بيع مزارع الشعير قبل أن يصفر، وعلى من تكون الزكاة؟ لا يجوز بيع الزرع قبل أن يشتد ويعني يحصل طيبه وكونه يعني استوى، وكذلك النخل لا يجوز يعني بيعه إلا إذا طاب ويعني حصل وصوله إلى الغاية التي يجوز بيعه فيها. وأما الزكاة فإنها تجب على صاحب الزرع، تجب على صاحب الزرع، وإذا باعه بعد اشتداده فإنه يستثني من ذلك مقدار الزكاة، مقدار الزكاة، أو يلزم أو يوكل الشخص بأنه يخرج مقدار الزكاة من هذا الزرع، سواء استثناها بنفسه وأخذها أو أنه وكل الذي اشترى بأن يخرج مقدار الزكاة نيابة عنه وإيصالها إلى من يستحقه. يقول: شاب مستقيم يدرس القرآن، ولكن البلد التي يعيش فيها تمنعه من إعفاء اللحية، ويقولون له: إذا أعفيت لحيتك نطردك من التدريس، وإذا طردوه ربما يأتي مكانه شخص آخر ربما يكون أهل البدع، فهل يجوز له البقاء في ذلك المكان؟ يجتهد في البقاء إذا أمكن مع محافظته على ما هو واجب عليه، وإذا كان ما فيه إلا إما حلق اللحية وإما ترك التدريس يترك التدريس، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن يجتهد في يعني في العمل على كونهم يتركون هذا الأمر المنكر الذي اشترطوه. وأما إن كان إما هذا وإما هذا فإن الإنسان يترك هذا العمل الذي اشترطوا فيه حلق اللحية، ويبقى على إعفاء لحيته واتباع ما جاء به الشرع، ولا يطيع المخلوق في معصية الخالق. يقول: رجل قام ليتسحر فأكل وشرب، ثم سمع الإقامة، إقامة الصلاة، وهو يظن أنه لم يؤذن بعد، فماذا عليه؟ هذا مفرط مقصر، هذا عليه أنه يقضي. ما معنى قوله تعالى: يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ جاء في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله عز وجل يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، ويعني ومعه الملائكة صفوفا. وأما قضية الظلل من الغمام هذه لا أذكر فيها شيء. هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يحضر حلقات العلم الموجودة فيه؟ نعم يجوز، لأن هذا من ذكر الله عز وجل، وهو ما كثر المسجد لذكر الله، فإذا حضر الدروس وحضر حلقات العلم فإن ذلك لا ينافي الاعتكاف. بنت في سن الزواج عضلها والدها عن ذلك بحجة إتمام الدراسة الجامعية، ولا تتم الدراسة الجامعية إلا في اختلاط، فهل يمكن للفتاة أن تولي غيره في تزويجها، أو ماذا تفعل؟ الدراسة بالاختلاط لا تجوز، لا يجوز المرأة أن تدرس دراسة مختلطة مع الرجال، وإذا كانت يعني في بلد يمكن أن تنصف فإنها تعمل أو ترجع إلى من ينصفها ويحول بين والدها وبين عضلها، وإذا كان ما أمكن فإنها تسعى لإقناع والدها، وكذلك أيضا توسط من يكون له منزلة عند والدها من أقاربها أو من غير أقاربها حتى يسعوا إلى إقناع والدها بأن يمكنها من الزواج، لأن إتمام الدراسة بعض بعض بعض الناس سواء النساء أو أولياء النساء يتجهون هذا الاتجاه إلى أن تأخير الزواج مع وجود الكفء في أثناء الدراسة أو قبل إتمام الدراسة، فإذا أكملت الدراسة وانتهت الدراسة عند ذلك ما يأتي لها الكفء، فتكون بذلك جنت على نفسها أو جنى والدها عليها. والزواج إذا حصل من كفء فهو لا يمنع الدراسة، يمكن تتزوج وتدرس، لكن إذا كان في اختلاط لا يجوز، لا أن تكون متزوجة ولا غير متزوجة، لا يجوز أن تدرس مع اختلاط البنين والبنات. ما حكم الصلاة في المسجد الذي في ساحته الخلفية قبر؟ القبور إذا كانت داخل أسوار المساجد فهي في المساجد، لأن كل ما كان داخل أسوار المساجد هو هو هو ضمن المسجد، وسواء كان في داخل البنيان المغطى المبني أو في الساحات المكشوفة ولكنها داخلة تحت الأسوار، لأن كل ما كان داخل تحت الأسوار سواء كان مغطى أو مكشوف هو مسجد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.